لك يا أختي رسالة صادقة على عجالة، فلنقم للدين قدره بصفائه وجلاله، ولنسر نحو المعالي نبتغي دار النعيم، فلنقم بالواجبات ولنا الإسلام دين، واثقين صابرين سائرين نحو رب العالمين. هاك يا أختي الحبيبة وردة مني قشيبة، هاك ها أحلى الهدايا لك يا روح القريبة. هاك يا أختي الحبيبة وردة مني قشيبة، هاك ها أحلى الهدايا لك يا روح القريبة. بندى الطهر الجميل واكتمالات الجمال ننشر الذكر الجليل صعودا نحو الكمال. بندى الطهر الجميل واكتمالات الجمال ننشر الذكر الجليل صعودا نحو الكمال. قد خلقنا مؤمنين ولنا الإسلام دين، ومشينا واثقين نحو رب العالمين. هاك يا أختي الحبيبة وردة مني قشيبة، هاك ها أحلى الهدايا لك يا روح القريبة. ولنا آي الكتاب ربع ريحان وروح، من معانيه العذاب نرتوي نطفي الجروح. ولنا آي الكتاب نبع ريحان وروح، من معانيه العذاب نرتوي نطفي الجروح. وعلى نهج الحبيب النبي الهادي محمد قد دعا هل من مجيب يبلغ الفوز ويسعد. هاك يا أختي الحبيبة وردة مني قشيبة، هاك ها أحلى الهدايا لك يا روح القريبة. فلنقم بالواجبات في الصراط المستقيم مع كل المؤمنات نبتغي دار النعيم. فلنقم بالواجبات في الصراط المستقيم مع كل المؤمنات نبتغي دار النعيم. وبأنوار الأخوة وكرامات الهدى فلنكن في الناس قدوة في التفاني والفداء. هاك يا أختي الحبيبة وردة مني قشيبة، هاك ها أحلى الهدايا لك يا روح القريبة. هاك يا أختي الحبيبة وردة مني قشيبة، هاك ها أحلى الهدايا لك يا روح القريبة، لك يا روح القريبة، لك يا روح القريبة.